وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب في الفرعة والعتيرة، وهما ذبيحتان كانتا تذبحان في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يذبحون هذين الذبيحتين، إحداهما في أول النتاج، إذا أول ما تنتج البهيمة يذبحون هذا المولود، وأما الثانية فكانت تذبح إذا بلغ عدد البهيمة 50 يذبحون هذا المولود، وكانوا يفعلون ذلك لطواغيتهم ولمن يشركون بهم مع ربهم والعياذ بالله. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك وبإبطال ذلك. نعم، وأن من أراد أن يذبح لله ويتصدق لله فهذا حق، وأما أن يكون شيئا واجبا ويذبح أيضا لغير الله فهذا باطل، وقد جاء الإسلام بإبطال ذلك. وتعلمون أن الجاهلية كانوا على معتقدات شتى، وكانوا عليكم السلام على أعمال فاسدة كثيرة وعلى حياة مخالفة لشرع الله عز وجل، فجاء الإسلام بتغيير ذلك كله وبنسخ ذلك كله. نعم، وبإبقاء ما كان حقا وما كان صوابا. نعم، ومن ذلك ما كان عندهم من الاغتسال من الجنابة ومن الحج ومن العمرة. نعم، فجاء الإسلام بتشريع ذلك وبتقريره، وأيضا فيما يتعلق بمكارم الأخلاق من الكرم ومن الشجاعة وما شابه ذلك، جاء أيضا الإسلام بالحث على ذلك. وأما ما كان خلاف الحق والصواب فجاء الإسلام بإبطاله، ومن ذلك في الفرعة والعتيرة. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة مشهور، توفي عام 39 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الأبناوي، وتوفي عام 11 و200، وقد خرج له الجماعة. والصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن، وأما الأبناوي فنسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن عليكم السلام عليكم السلام. وقد تقدم لنا أن سيف بن ذي يزن ذهب إلى كسرى، وذلك حتى يستخلص اليمن من الحبشة، والحبشة عليكم السلام كانوا موالين لأقوم، وذلك لاجتماعهم في الدين، دين النصرانية. نعم، وأما سيف بن ذي يزن فكان وثنيا، فكان يناسبه الفرس، فذهب إلى الفرس يستغيث بهم، فأشار بعض أفراد مملكة كسرى عليه، بعض أفراد مملكته من وزرائه وحجابه أو مستشاريه، بأن يرسل إليهم أهل السجون، فإن قضي عليهم يكون قد تخلص منهم، وإن انتصروا فنصرهم نصر له. فأرسل يقولون 6 سفن محملة بهؤلاء، فيقولون غرق منها 3، يعني 4 سفن، وبقي السفينتان، وتم طرد الحبشة من بلاد اليمن، فهؤلاء بقوا في اليمن وتناسلوا وتكاثروا، فمنهم عبد الرزاق بن همام، ومنهم وهب بن منبه وهمام بن منبه، ومنهم طاووس بن كيسان وغيرهم ممن ولد من أبناء هؤلاء الفرس. نعم، قال: طبعا عبد الرزاق ثقة مشهور على تفصيل في حديثه، وهنا الراوي عنه والله أعلم قديم، لأن عبد الرزاق أصيب بالعمى بعد 200، فكان حديثه قبل أن يصاب بالعمى أصح من حديثه الذي حدث به بعد ذلك، لأنه كان يلقن أحيانا عندما أصيب بالعمى. ومحمود بن غيلان قديم. وأما من جهة شيوخه فعبد الرزاق مقدم في معمر، بل هو أثبت الناس في معمر. نعم، فهذا من أصح حديثه. وأما المتن فلا يتعلق بالتشيع، لأن تكلم في عبد الرزاق عليكم السلام، تكلم فيه فيما يتعلق بالتشيع، وأنكرت عليه أحاديث في الفضائل. نعم، فهذا ليس منها. فهذه الأمور الثلاثة تلاحظ في حديث عبد الرزاق، يلاحظ شيوخه، ويلاحظ الرواة عنه، ويلاحظ المتن الذي رواه. نعم، وقد تكلمت عليه فيما سبق بأكثر من هذا. قال: أخبرنا معمر وهو بن راشد البصري، أبو عروة الحداني، نزيل اليمن، وهو إمام جليل، وقد توفي عام 54. وتقدم لنا أنه عندما أتى إلى اليمن رأوه فاضلا عالما، فقالوا قيدوه فزوجوه فبقي عندهم، ولذا كان ما حدث به في اليمن هو أصح حديثه، مثل ما هنا، مثل الحديث الذي معنا. وأما حديثه بالبصرة ففيه بعض الأوهام، مع أنها بلدها الأصلي، كما أنه تكلم في روايته عن بعض شيوخه، كما أنه قدم في شيوخ آخرين، فهو مقدم في الزهري. وهنا يعتبر هذا الحديث أيضا من أصح حديثه شيوخا وتلاميذا، فعبد الرزاق هو أثبت الناس فيه، وأما شيوخا فالزهري هو مقدم في الزهري. نعم، قال عن الزهري: وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الإمام المعروف، توفي عام 24، وقد خرج له الجماعة. قال عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب بن حزن القرش المخزومي الإمام الجليل، قال علي بن المديني: كان أوسع التابعين علما، توفي 93، وقيل غير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا المسيب صحابي، وأيضا جد سعيد حزن أيضا صحابي رضي الله تعالى عنهما. نعم، وكان سعيد متزوجا بابنة أبي هريرة. نعم، وهذه السلسلة الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة هي من أصح السلاسل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. نعم، لا فرع ولا عتيرة، أي أنه عندما جاء الإسلام ليس هناك عتيرة أو فرعة تكون حقا في المال، تكون حقا واجبا في المال وقد يتقرب بها لغير الله، فهذا باطل. فلا فرع، لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع هو أول النتاج، أول ما تنتج البهيمة يذبحون هذا المولود، وكانوا يتقربون به أو أحيانا يفعلون ذلك لطواغيتهم. قال: كان ينتج لهم فيذبحونه. نعم. وأما العتيرة فقال أبو عيسى ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، ولذا تسمى بالرجبية، ويذبحونها في رجب تعظيما لهذا الشهر، ولكونه هو أول الأشهر الحرم في ماذا؟ في السنة. نعم، فكانوا يعظمون ذلك. نعم، طبعا هو المحرم أول الأشهر الحرم، ثم يأتي بعد ذلك رجب، ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة. نعم، فكانت هذه هي الأشهر الحرم، وجاء الإسلام بتعظيم أشهر الحرم، جاء الإسلام بتعظيم هذه الأشهر. نعم، ولذا قال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم، قال وفي الباب عن نبيشة ومخنف ابن سليمان. حديث نبيشة سوف يأتي، اين ابن سليمان، حديث نبيشة سوف يأتي، وأما حديث مخنف خرجه أبو عيسى الترمذي. حديث نبيشة صحيح وعند أبي داود، وأما حديث مخنف سوف يخرجه المصنف بإذن الله. قال وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الإسناد من أصح الأسانيد، وهذه السلسلة من أصح السلاسل، وقد خرج هذا الحديث الشيخان أيضا. قال والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم قال رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. من عادة أبي عيسى يبين إذا كان هناك مناسبة لأمر أو لشيء يذكر هذا الشيء من أجل هذه المناسبة، فالأشهر الحرم هذه منصوص عليها شرعا، فيناسبها أشهر ماذا؟ أشهر الحج، يناسبها أشهر الحج، فلذا استطرادا ذكر أشهر الحج. نعم، لأن نحن لسنا في أبواب الحج، ولكن ذكر ذلك استطرادا. إيه نعم، هذا في بعض النسخ، هذا نعم، هذا زيادة بالعشراء الدارم عن أبيه، هذا في بعض النسخ، وتقدم لنا أنه لا يصح شيء بهذه السلسلة، أو إذا لم يتقدم فلا يصح شيء أبو العشراء الدارمي عن أبيه، لا يصح شيء بهذه السلسلة. هذا أعرابي من أعرابي البصرة، تميمي لم يروي عنه سوى حماد بن سلمة، فأتى بشيء ينكر، وقد تقدم لنا ما رواه حماد عنه عن أبيه، أن عندما سئل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الزكاة وأن ما تكون إلا في اللبة، قال لو طعنت في فخذها لا أجزأ عنك أو لا أجزأت عنك. نعم، هذا خبر منكر سندا ومتنا. لا لا لا، مخنف. نعم نعم، الأشهر الحرم كما تقدم يعني جاء الإسلام بتعظيمها، وقد اختلف أهل العلم في القتال فيها. نعم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن القتال فيها منسوخ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتال فيها باق. نعم، قبل أن نأتي إلى ما يتعلق بالعقيقة، طبعا جاءت عدة حديث في الفرعة والعتيرة. نعم، ومن هذه الأحاديث ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرع فقال والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبعه يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك، لأنه كانوا يذبحونه أول النتاج. نعم، فجاء في الحديث أنك لو تركت حتى يكبر يكون ماذا؟ يكون أولى، يكون أولى. نعم، يلصق لحمه بوبره، لأن عندما أول ما يولد يكون كثير اللحم ولا قليل؟ يكون قليل، قليل اللحم. وتوله ناقتك، لأن الناقة سوف تتأثر بذبح وليدها. نعم، طبعا هذا الخبر قد اختلف في وصله وإرساله، هذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن ففيه إشكال، وهو والفرع حق والعتيرة حق، بينما تقدم في حديث أبي هريرة وهو أصح لا فرع ولا عتيرة، فكيف يكون حق؟ فلذا بعض أهل العلم ممن قواه أوله فقال حق يعني ليس بباطل. نعم، الأصل في الحق هو بمعنى ماذا؟ الواجب. نعم، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالحق بمعنى الواجب. فلذا بعض أهل العلم أوله وقال يعني، لأن كأنه يقويه أو يريد أن يجمع بينه وبين ما تقدم من حديث أبي هريرة، فقال معنى ذلك معنى حق هنا أي ليس بباطل. والأقرب أن هذا الخبر فيه نظر في صحته. نعم، وذلك أن اختلف في وصله وإرساله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، داود بن قيس جاء عنه في رواية القعنبي أنه أرسله، وجاء عنه في رواية أخرى أنه وصله. نعم، والأقرب الله أعلم يعني أن في صحته نظر، وبالتالي لا نحتاج إلى تأويله. نعم، لكن نأتي إلى حديث نبيشة الهذلي. نعم، قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد حاء، وحدثنا نصر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل، المعنى أي معنى روايتين واحد عن بشر. قال حدثنا أي بشر قال حدثنا خالد الحذاء قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ابن المليح قال قال نبيشة، نبيشة الهذلي رضي الله عنه، نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، لعل أبو سليمان ينتبه، فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في أي شهر كان. هذا موافق لحديث ماذا؟ لحديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة، قال اذبحوا في أي شهر كان، وبو الله عز وجل، اذبحوا في أي شهر كان، لا تقيدونها في وقت معين، وبو الله أي تقربوا لله، وأطعموا، نعم تصدقوا وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل، قال نص استحمل للحجيج يعني أصبح كبيرا، ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أي الحذاء أحسبه، وقال على ابن السبيل فإن ذلك خير. إذن أنت إذا تصدقت به فهذا خير، ولكن هل هو واجب؟ لا، لا فرع ولا عتيرة، واذبحوا في أي شهر كان. أي نعم. قال قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100، يعني جاء بأنه إذا بلغ 50 ذبحوا، إذا وصل 50 ذبحوا، جاء بأنه إذا بلغ 100 ذبحوا. نعم، فهذا الحديث حديث نبيشة لا بأس بإسناده، حديث نبيشة لا بأس بإسناده، ورجاله كلهم ثقات. نعم، فالخلاصة أن الفرع والعتيرة هذا منسوخ، من أراد أن يذبح في أي شهر كان ويتقرب لله فهذا ماذا؟ فهذا حق، يذبح ويتقرب ويأكل ويطعم فهذا حق. نعم، وأما أن يكون هناك شيء معين، نعم، إذا بلغ 50 أو 100 فهذا نعم منسوخ. نعم، وهذا من أمر الجاهلية. وقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي عندهم عندما نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي رزين العقيلي من بني عامر بن صعصعة الذين بقياهم سبيع، نعم، ذبح لهم عليه الصلاة والسلام، ولكن بين ماذا قال؟ قال عندنا غنم تبلغ 100، فإذا زادت ذبحنا واحدة، يعني تكفينا 100، إذا زادت ذبحنا واحدة. نعم، قال باب ما جاء في العقيقة. نعم، والعقيقة هي ما يذبح، فضل العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله عز وجل على نعمته بهذا المولود. فإن كان المولود ذكر فتذبح عنه شاتان، وإن كانت أنثى فشات واحدة. نعم، وجاء عن الذكر الذبح شات واحدة أيضا، ولا خلاف بين الأحاديث التي فيها شاتان وبين الأحاديث التي فيها شات واحدة، وذلك أن الزيادة تكون ماذا؟ نعم تكون نعم للتفضيل وأولى وأكمل، مثل ما جاء والله أعلم بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، وجاء في حديث ابن عمر ب27 درجة، فلا خلاف بينهما، فالحكم للمزيد. نعم، وهذه هي القاعدة في مثل ذلك. نعم، اي تحصل بالواحدة، ولكن الأكمل والأولى أن تكون شاتان، هذا هو الأكمل والأولى. وقد اختلف أهل العلم في حكم العقيقة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة واجبة. نعم، واستدلوا بالحديث الصحيح كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست بواجبة، وتقدم لنا أن هذا هو الأقرب كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة قال لا أحب العقوق، فكره عليه الصلاة والسلام الاسم فقط، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يغير الأسماء التي تحمل معاني ماذا؟ معاني سيئة. نعم، تقدم لنا بما سعيد المسيب بن حزن أراد أن يغير عليه الصلاة والسلام اسم حزن إلى ماذا؟ إلا سهل، قال لا أغير اسما سمانياه أبي. فقال سعيد فما زالت فينا ماذا؟ الحزونة، لو غير كان لا شك كان هو الأولى وخير وبركة. نعم، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء التي تحمل معاني سيئة. نعم، وفي حديث عمرو بن شعيب قال قيد ذلك عليه الصلاة والسلام بالمشيئة، فدل هذا على أنها ماذا؟ سنة ومستحبة وليست بواجبة، سنة بمعنى أنها سنة مستحبة وليست سنة واجبة. نعم، والعقيقة لم يأتي في حكم لحمها شيء معين، يعني ليس مثل الأضحية، الأضحية تقدم لنا أنك تتصدق وتهدي وماذا وتأكل، وقال بعض الفقهاء ثلث ثلث ثلث، وتقدم أن هذا ليس ثابت، ليس بثابت مرفوعا، وإنما ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الطبراني. نعم. وأما ما يتعلق بالعقيقة فلم يأتي الأمر بالصدقة منها مثلا أو بالإهداء منها، فلذا أنت مخير، سواء أكلتها أنت مع أهلك أو دعوت أصحابك وجماعتك عليها أو تصدقت ماذا أو تصدقت بها، فكل هذا مشروع بحمد الله، وكل هذا أو كل هذا عفوا جائز. نعم، لأنه لم يأتي تحديد معين في لحم العقيقة. نعم. والأولى أن تسمى النسيكة، نعم، هي التي تذبح عن المولود، لكن جاءت الأحاديث بذكر العقيقة، وجاء في حديث عمرو بن شعيب كراهية هذه التسمية. قال حدثنا يحيى بن خلف وهو الباهل البصري، وقد توفي عام 42 و200. قال الحافظ بن حجر أنه صدوق، وراجح أنه ثقة، وراجح أنه ثقة. قال حدثنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل هو الرقاش البصري وهو ثقة ثبت، توفي عام 86 و100. قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو المكي القارئ. وعبد الله بن عثمان بن خثيم قد اختلف فيه، ولعله والله أعلم لا يحكم عليه بحكم عام، وإنما يعامل كل حديث رواه بما يناسبه ويليق بحاله، وذلك لأن له أشياء قد تستنكر وتستغرب أو تستغرب. نعم، فقد يحسن حديث أحيانا وقد يرد في أحيان أخرى إذا لم يستقم ما رواه. نعم. وهنا سوف يأتي والله أعلم أن ما رواه مستقيم، وقد صححه أبو عيسى الترمذي كما سوف يأتي بإذن الله. قال عن يوسف بن ماهك، ويوسف بن ماهك هو الفارسي، هذا من حيث النسبة نسبة للفرس، وهو مكي. ويوسف ثقة، توفي عام 600، قد خرج له الجماعة، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصديق وعن أبيه وعن ابنه عبد الرحمن، كلهم صحابة. نعم. وحفصة ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها، وعائشة هي عمتها رضي الله عن عائشة، أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. نعم، تقدم أن هذا المتن متن مستقيم، وقد جاءت الأحاديث بمعنى هذا الحديث. نعم. فلذا أبو عيسى قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح، فهذا الخبر لا بأس بإسناده. قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، بعض حديث هؤلاء سوف تأتي، قد خرجها المصنف. عندما يقول المصنف وفي الباب، أحيانا لا يخرج هذه الأحاديث وهذا هو الغالب، وأحيانا قد يخرج بعض هذه الأحاديث. قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحلواني، وتقدم نسبة إلى حلوان العراق وليس حلوان مصر، وهو ثقة ثبت وعالم توفي عام 42 و200، وله كتاب في السنن، له كتاب في السنن، أنا مر علي والله أعلم أنه 3 أجزاء هذا الكتاب. نعم، يعني ممن، يعني من كلام السابقين. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام تقدم، قال عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي المكي، وقد ولد عام 80 وتوفي 50 و100، وقيل غير ذلك، قيل 51 و100، وقد خرج له الجماعة. وابن جريج من العلماء الأجلة، نعم، ومن المشهورين في باب الرواية، نعم، فهو من علماء مكة في زمانه. ابن جريج في حديثه تفصيل، نعم، وهذا التفصيل قد يطول، لكن نذكر الخلاصة، أن نذكر أصح حديثه وأضعف حديثه، ولعل الشيخ حسن لا يسألنا عن باقي التفاصيل لأن يكون بينهما. نعم، فأما أصح حديثه فهو ما حدث به من كتابه، وقد ذكر أنه في الغالب يحدث من حفظه، إلا في وقت الحج فيخرج كتابه في المناسك فيحدث منه. فإذا كان حديثه في الحج يعني موضوع في الحج، هذا غالبا من ماذا؟ من كتابه. الأمر الثاني أن يكون شيخه إما عطاء فقيه الحرم، عطاء بن أبي رباح، فهو من أثبت الناس فيه، أثبت الناس فيه، وإما أن يكون شيخه عمرو بن دينار وهو أثبت الناس فيه، ولعل ابن طارق يعني ينتبه لهذا. نعم، يعني إن كان سبق عني، وقد سبق عني قدم سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار على بن جريج، لا، ابن جريج مقدم والله أعلم على سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار، ثم يليه سفيان، هذا تقدم عني فيما سبق. وأما الآن فأقول ابن جريج، فأقول وبالله تعالى التوفيق ابن جريج مقدم. وأيضا نافع في روايته عن نافع، فهو مقدم في هؤلاء 3. طبعا لا شك أن مالك يقدم عليه في نافع، نعم، ولكن هو مقدم أيضا في نافع، نعم، فهؤلاء شيوخه المقدم هو فيهم. نأتي إلى الشرط الثالث، وهو فيما يتعلق بتلاميذه، لأنه حدث في بعض البلاد وتكلم عليه، نعم، تكلم في بعض حديثه مثل ما حصل منه بالبصرة، فإذا كان الرواة عنه بصريون يعني في حديثه بعض الشيء، نعم، وأما إذا كان الرواة عنه مكيون أو من المشاهير كيحيى بن سعيد القطان أو غاويته حجاج بن محمد الأعور المصيصي، فهذا مقدم في ابن جريج، فهذا أصح حديثه. ننظر إلى تلاميذه، ننظر إلى شيوخه، ننظر إلى الحديث المتن، موضوع المتن الذي رواه، فهذا أصح حديثه. وأما أضعف حديثه ما كان بضد ذلك، نعم، يعني مثلا تكلم في روايته عن عطاء الخراساني، تكلم في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني، طبعا تكلم في رواية ابن جريج عن الزهري، ولكن هذا كلام يحيى بن معين فيه عن الزهري، وأما محمد بن يحيى الذهلي فقدم ابن جريج في الزهري، وأنا أميل إلى قول الذهلي لاختصاصه بحديث الزهري، الذهلي ألف في حديث الزهري وتتبع حديث الزهري، الذهلي شيخ البخاري وتلميذ أحمد، فتتبع حديث الزهري، فهو مقدم في حديث الزهري، وقد نقل عنه بالرجب كلاما جميلا في طبقات أصحاب الزهري في شرح العلل والله أعلم. نعم، فتكلم في، لكن هو مقدم في الزهري نعم يقدم عليه مالك ويقدم عليه أيضا شعيب بن أبي حمزة ويقدم عليه سفيان بن عيينة في الزهري ومعمر بن راشد وأمثال هؤلاء نعم هناك من الرواة هناك من شيوخ الزهري ممن يعني لم يسمع عنهم يدلس عنهم فهو يدلس أو أحيانا يروي عنهم ما لم يسمع عفوا ما لم يسمع فهو يدلس نعم. فإذا تخلفت الشروط الثلاثة التي ذكرناها فيكون هذا أضعف حديثة والأصل هو حديث صحيح هذا هو الأصل الأصل في حديثه أنه صحيح وهو عالم جليل من علماء المسلمين نعم لا في رواية عن الزهري أي يعني الزهري هو طبعا الزهري أجازه فلذا يحيى بن معين تكلم فيه في هذه الناحية قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي وهو ثقة قال عن سباع بن ثابت وسباع بن ثابت هذا ليس بالمشهور وقد أدرك الجاهلية ولذا عده بعض أهل العلم ضمن الصحابة ولكن لم تثبت له صحبة وإنما هو مخضرم نعم لم تثبت له صحبة ولكنه مخضرم نعم وقد ذكره ابن حبان في الثقات نعم فهو يعني ليس بالمشهور ومثله صالح قال أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره نعم ومحمد بن ثابت بن سباع هو ابن عمه أخبره أن أم كرز أخبرته محمد بن ثابت بن سباع حاله مثل حال ابن عمه نعم فهو أيضا ليس بالمشهور ولكن طبعا يعني ذكر أيضا ابن حبان في الثقات نعم وابن حبان يعني يوثق المجهولين نعم ومثله صالح أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا يعني لا يضركم إذا ذبحتموهن إناثا اشتريتم وذبحتم من الإناث أو من الذكران ولكن تقدم لنا أن الأفضل أن يكون ماذا كبش كما كان عليه الصلاة والسلام يذبح في حديث أنس بكبشين نعم والناس يفضلون لحم ماذا لحم الكبش نعم فهنا قول عليه الصلاة والسلام لا يضركم لا شك لا يضر هذا نعم هذا لا يضر لكن ما هو الأفضل الأفضل كما دلت على ذلك السنة في حديث أخرى هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين نعم هذا الحديث قال أبو عيسى عنه هذا حديث صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح ولكن أكثر النسخ وهو ما جاء في تحفة الأشراف هذا حديث صحيح وأنا أذهب إلى أن هذا الخبر لا بأس بإسناده وأنه كما قال أبو عيسى أنه خبر ثابت وكون سباع بن ثابت ومحمد بن ثابت بن سباع ليس بالمشهورين هذا لا يضر كثيرا إذا كان المتن ماذا نعم مستقيما لا يستنكر وإذا كان أمثال هؤلاء من كبار التابعين نعم أو نحو ذلك وقد تقدم أن سباع بن ثابت بعضهم عده في الصحابة أدرك الجاهلية نعم وقد صرح محمد بن ثابت بن سباع بالسماع من أم كرز وأبو عيسى قد صحح لهم، أبو عيسى الترمذي قد صحح لهم، فأنا أذهب إلى أن هذا الخبر خبر محفوظ. نعم، تقدم لنا أن أبا عيسى، طبعا أبو عيسى متفنن في أحكامه على الأحاديث، وقد يعني لعله قد وجد له نحو 200 حكم. نعم، الصحيح أنواع، والحسن أنواع، والغريب أنواع، والضعيف أنواع. نعم، متفنن، وأكبر كتاب بين أيدينا فيه أحكام على الأحاديث هو هذا الكتاب، جامع أبي عيسى الترمذي. نعم، البخاري كل ما فيه صحيح، مشترط الصحة، يحكم على كل حديث لوحده؟ لا، مسلم كذلك، أبو بكر بن خزيمة كذلك، أبو حاتم بن حبان كذلك، أبو داود الأصل يذكر الصحيح، إن كان شيء فيه ضعف بينه، أبو عبد الرحمن النسائي كذلك، إن كان فيه شيء ضعيف بينه، والغالب على كتابه الصحة. نعم، فهذا الكتاب أكبر كتاب بين أيدينا في الأحكام على الأحاديث، قل ما يدع أبو حديث الحكم على حديث. فالصحيح يعني أنواع، أنواع من حيث الألفاظ التي يستعملها، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، صحيح حسن غريب، حسن غريب صحيح، صحيح لوحدها، غريب صحيح، صحيح غريب، كل هذا نعم يستعمله، كل هذا قد موجود. نعم، أيضا في حكمه على حديث ما بأنه صحيح له مقصد، أحيانا هو ثابت عنده، لكن أحيانا يكون له مقصد، فذكرت أنه يعني فيما يظهر لي 3 مقاصد له. إما أن يكون من باب التفنن في العبارة، ولذا تجد أنه أحيانا يقول عن حديث صحيح وفي مكان آخر يقول حسن صحيح، فهو يتفنن. نعم، يعني ليس مثل المتأخرين، أم صحيح ولا حسن ولا ماذا ضعيف، لا، هم المتقدمون. لا، وعلي بن المديني يعني ما وجد من أحكامه، طبعا لو كتاب العلل موجود كان هو مليء، كان هو لا شك مقدم على كتاب أحكام على أبي عيسى الترمذي، لكن وجد قطعة من مسند يعقوب بن شيبة ينقل فيها أحكام علي بن المديني، قطعة أوراق، متفنن في الحكم على الأحاديث، وهذه طريقة المتقدمين، والسبب في ذلك لوفور علم المتقدمين ولضعف علم المتأخرين، فهم يا المتقدمون الحديث الصحيح درجات، ولذا قالوا هذه السلاسل أصح ماذا؟ أصح السلاسل، قالوا مالك عن نافع بن عمر السلسلة الذهبية، قال تفضل، قال البخاري أيضا أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد على أعرج عن أبي هريرة. نعم، ولهم كلام كثير، فتجد علي بن المديني يتفنن، هذا إسناد صالح ليس بالصافي، إسناد صالح أو هذا خبر ليس بالصافي، يعني فيه بعض الشيء. فالمهم نعم، أحكام موجودة في هذه القطعة التي وجدت، وقد تكلمت على هذا فيما سبق، فلعل يعني نختصر، فصحيح إما من باب التفنن في العبارة وإما من باب التأكيد، وجدت الحديث التي يقع فيها اختلاف يقول صحيح أحيانا كأنه يريد أن يؤكد صحة الخبر وأن الاختلاف لا يضر. نعم، وأحيانا يستعمل صحيح بمعنى فوق الحسن صحيح، يعني أحيانا كما في القسم الأول صحيح يعني خبر ثابت بمعنى حسن صحيح، يتفنن في الألفاظ، أحيانا لا، قد يقدم صحيح على حسن صحيح، وقد وجد له يعني بس موضع ولا موضعين قال عن خبر حسن صحيح ثم قال هذا صحيح وهو أصح من الأول، وهو أصح، قال صحيح وهو أصح من الأول. نعم هنا ماذا يريد؟ قد يكون يعني هنا يريد أن يؤكد صحة الخبر، وقد يكون يعني من باب التفنن في العبارة، والله أعلم. الأمر الثالث أن صح من الحسن الصحيح، أصح. نعم قال حدثنا، نعم الحسن بن علي هو الحلواني، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا هشام بن حسان وهو القردوسي البصري، وتوفي عام 48 و100 في صفر كما يقول الذهبي، وهو وحديثه على 3 أقسام. تفضل. حديث على 3 أقسام، ما رواه عن ابن سيرين فهذا صح حديثه. القسم الثاني وهو أدنى هذه الأقسام، ما رواه عن الحسن البصري وعطاء، تكلم في رواية عن الحسن البصري وعطاء. أما رواية عن الحسن البصري فهي صحيحة، وأما عن عطاء فهي دون ذلك. القسم الثالث هو في الشيوخ الذين لم يقدم فيهم هشام بن حسان ولم يتكلم في روايته عنهم، ولم يتكلم في روايته عنهم، وكل هذه الأقسام صحيحة إلا في رواية عن عطاء، يعني ما أدري أنا ماذا قلت فيما سبق. نعم رواية عن عطاء بن أبي رباح، ولعل ابن طارق يراجع، ما أدري أنا ماذا قلت فيما سبق. وأما رواية عن الحسن البصري فقد تكلم فيها ولكن صحيحة، وقد تكلمت عليه من قبل، ذكرت بعض الأدلة على ذلك. قال عن حفصة بنت سيرين وهي عالمة جليلة وعابدة من عباد أهل البصرة، أخت محمد بن سيرين، نعم، فرضي الله عنها وأرضاها، وهي ثقة من التابعين. قال عن الرباب، وهي الرباب بنت صليع، وهي لا بأس بها، وقد صحح لها أبو عيسى الترمذي غير حديث هذا الحديث وغيره. قالت عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته، نعم، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. نعم هذا الحديث. نعم قال أبو عيسى حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة وهو سفيان بن عيينة من أبي عمران الهلال الإمام، وتوفي عام 98 و100. قال عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة ثبت، وتوفي 42 و100، خرج له الجماعة. قال عن حفصة بنت سيرين، نعم قالت عن الرباب عن سلمان بن عامر، قالت الرباب عن سلمان بن عامر وهو عمها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم وفي تحفة الأشراف أيضا هذا حديث صحيح. نعم فهنا في هذا الحديث قد يفهم أنه يعني عقيقته، يعني لو ذبح أيضا شاة واحدة لكان هذا كافيا كما تقدم، والأفضل أن تذبح شاتان، هذا هو الأفضل. نعم وهذا الخبر صحيح كما قال، هذا الخبر صحيح، ونذهب إلى قول أبي عيسى عن هذا الخبر بأنه صحيح. نعم قال باب الأذان في أذن المولود. الصحيح أنه لا يثبت حديث في أذن المولود، الصحيح لا يثبت حديث في أذن المولود، وأما الإقامة فهي شديدة الضعف، الإقامة شديدة الضعف. ولعل ننتهي من هذا الباب بسرعة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام، توفي عام 98 و100. قال وعبد الرحمن بن مهدي وهو أيضا إمام، نعم في زمانه، فكان ابن مهدي والقطان من سادات الناس في زمانهما، وكلاهما قد توفي في سنة واحدة. قال حدثنا سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، توفي عام 61 و100. قال عن عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعاصم بن عبيد الله الأكثر على ضعفه، وأنا أذهب إلى قول البخاري عنه أنه منكر الحديث ولكن يكتب حديثه. نعم، وطبعا البخاري له قول آخر في عاصم أيضا. قال عن عبيد الله بن أبي رافع، وهو ثقة، عبيد الله بن أبي رافع المدني وهو ثقة خرج له الجماعة. قال عن أبيه أبي رافع وهو القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في اسمه، فقيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا اشتهر بكنيته ينسى ماذا؟ ينسى اسمه، كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه. قال عن أبيه أبو رافع القبطي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا الحديث ضعيف لأن فيه عاصم بن عبيد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا مما أنكر، مما ينكر على أبي عيسى تصحيحه لهذا الخبر، فعاصم الأكثر على تضعيفه، بل قال بعض الحفاظ لا يكتب حديثه. نعم. قال أبو عيسى والعمل عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن بن علي بشات. هذا راح يأتينا بإذن الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، فهذا الحديث حديث لا يصح، فلا يصح شيء في أذن المولود، كما أن أيضا المتن غير مستقيم، الأسانيد ضعيفة كما أن المتن غير مستقيم، الإسناد ضعيف كما أن المتن غير مستقيم، وذلك أنه يعني كان يأتون بالأولاد عندما يولدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أذن في ماذا؟ في أذانهم، وإنما كان ماذا؟ كان يحنكهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لم يشتهر أيضا هذا بين الصحابة على كثرة ماذا؟ المواليد، فلم يشتهر هذا بين الصحابة، وإنما جاء هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأما الإقامة فهي باطلة، الإقامة حديثها واهي. نعم، فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن، ونقف عند هذا. تحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤخذ تمرة وتوضع، كان عليه الصلاة والسلام يأخذ التمرة ويعلكها ثم يضعها في المولود، نعم، حتى يلامس، أول ما يلامس ريقه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بذلك البركة. ولعل نقف عند هنا. كيف؟ بارك الله فيك. والله الأقرب أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يأتي التابعون بأولادهم إلى أبي بكر الصديق ولا لعمر حتى يحنكهم، ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، كان يأتون بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود البركة، والبركة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وعن البركة التبرك. وأما البركة فالله عز وجل قد جعل بعض الناس بركة في علمهم، بركة في هديهم وصحبتهم، نعم، ولكن التبرك هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا يتبركون إلا بمن؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم.